نحن من أشرق بنا هدي رب العالمين نحن من أشرق بنا هدي رب العالمين صدرنا شاغيا صدرنا شاغيا قلبنا فضى يقين قلبنا فضى يقين من نحن من أشرق بنا هدي رب العالمين نحن من أشرق بنا هدي رب العالمين صدرنا شاغيا صدرنا شاغيا قلبنا فضى يقين قلبنا لم نلج باب المقاذي والدنايا ما حيينا ما حيينا لم نلج باب المقاذي والدنايا ما حيينا ما حيينا لا ولا سرنا بنهج لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان نحن من أشرق بنا هدي رب العالمين نحن من أشرق بنا هدي رب العالمين صدرنا شاغيا صدرنا شاغيا قلبنا فضى يقين قلبنا همنا صدق وإخلاص وتقوى الصالحين الصالحين همنا صدق وإخلاص وتقوى الصالحين الصالحين قد قبسنا خير هدي قد قبسنا خير هدي من إمام نحن من أشرق بنا هدي رب العالمين نحن من أشرق بنا هدي رب العالمين صدرنا شاغيا صدرنا شاغيا قلبنا فضى يقين قلبنا نحن من أشرق بنا هدي رب العالمين نحن من أشرق بنا هدي رب العالمين صدرنا شاغيا صدرنا شاغيا قلبنا فضى يقين قلبنا الله رب الخلق أمدنا بالرزق الله رب الخلق أمدنا بالرزق إذا دعاه الداعي يحقق المتاعي إذا دعاه الداعي يحقق المتاعي الله رب الخلق يسهل الأمور ويدفع الشرور يسهل الأمور ويدفع الشرور وكل شيء عنده بحكمة أعده وكل شيء عنده بحكمة أعده الله رب الله رب الخلق أمدنا بالرزق، الله رب الخلق أمدنا بالرزق، إذا دعوا الداعي يحقق المساعي، إذا دعوا الداعي يحقق المساعي، الله رب الخلق أكرم به من محسن يا بر كل مؤمن، أكرم به من محسن يا بر كل مؤمن، من حقه أن يعبد صدقا وأن يوحد، من حقه أن يعبد صدقا وأن يوحد، الله رب الخلق، الله رب الخلق أمدنا بالرزق، الله رب الخلق أمدنا بالرزق، إذا دعوا الداعي يحقق المساعي، إذا دعوا الداعي يحقق المساعي، الله رب الخلق. لا إله بظهور الهادي أحمد، أيها نال منك الفضل من الله. يا هلانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد، ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هلانا بمحمد، يا هلانا بمحمد، يا هلانا بمحمد، ذلك الفضل من بالسبع المثاني وحوى لب المعاني، وصى بالسبع المثاني وحوى لب المعاني، ما له في الخلق ثاني، ما له في الخلق ثاني، ما له في الخلق ثاني، وعليه أنزل الله. يا هلانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد، ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هلانا بمحمد، يا هلانا بمحمد، يا هلانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. يا هلانا أطيب العالم خلقا وأجل الناس خلقا، أطيب العالم خلقا وأجل الناس خلقا، ذكره غربا وشرقا، ذكره غربا وشرقا، ذكره غربا وشرقا، زائر والحمد لله. يا هلانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد، بظهور الهادي أحمد. يا هلانا بمحمد، يا هلانا بمحمد، يا هلانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. يا هلانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد، ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هلانا بمحمد، يا هلانا بمحمد، يا هلانا بمحمد، ذلك الفضل من لا طرق الغيب الدنيا خير، لا يبقى إلا القيوم الحي. لا طرق الغيب الدنيا خير، لا يبقى إلا القيوم الحي. يا ويح قلبي ما استتاب مما جنات ياد الشباب، يا ويح قلبي ما استتاب مما جناه ياد الشباب. يا خجلاتي يوم الحساب من ناقدين يحصي علي. دقوق الغيب فالدنيا بي، لا يبقى إلا القيوم الحي. دقوق الغيب الدنيا بي، لا يبقى إلا القيوم الحي. والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود، والله ما هذا الوجود إلا مشيرا

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي. أعلنوا في كل نادي، أعلنوا في كل نادي أنكم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية. حطموا قيد الغواية، حطموا قيد الغواية، وانشروا نور محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن تخاذلتم فشلتم، أو تخليتم ندمتم، إن تخاذلتم فشلتم، أو تخليتم ندمتم، أو تعاديتم خذلتم، أو تعاديتم خذلتم. يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، كل ما فيه يجل، كل ما فيه يجل، إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة، إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة، ونظام وأخوة، ونظام وأخوة، واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا، فكية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. إن بشأن الدين قمنا، إن بشأن الدين قمنا، جاءنا النصر قريب، جاءنا النصر قريب. أيها الفتية نسير، كان في الله المسير، أيها الفتية نسير، كان في الله المسير. بشروا بالله حتى، بشروا بالله حتى، يصلح الحال الخطير، يصلح الحال الخطير. من سواكم يا شباب اندهت يوما صعاب، من سواكم يا شباب اندهت يوما صعاب. أنتم الآمال ترجى، أنتم الآمال ترجى، أنتم الأسد الغضاب، أنتم الأسد الغضاب. فتية الحق أنيب وإلى الله استجيبوا، فتية الحق أنيب وإلى الله استجيبوا. إن بشأن الدين قمنا، إن بشأن الدين قمنا، جاءنا النصر نصرا وعلى المكروه صبرا. أجمعوا بالله أمرا وعلى المكروه صبرا. لن ينال النصر إلا من على الصبر استمر، من على الصبر استمر. فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. إن بشأن الدين قمنا، إن بشأن الدين قمنا. جاءنا النصر قريب، جاءنا النصر قريب. إن آية الله تتلى هي أمر ليس إلا، إن آية الله تتلى هي أمر ليس إلا. وعلينا أن نلبي، وعلينا أن نلبي. ما رسول الله أملى، ما رسول الله أملى. فدية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. فدية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. إن بشأن الدين قمنا، إن بشأن الدين قمنا. جاءنا النصر قريب، جاءنا النصر قريب، جاءنا النصر قريب. إن سألوا عن إلهي فهو الرحمن الرحيم. أنزل الشرع حليبا رحمة للعالمين، أنزل الشرع حليبا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضمن الدستور حياتي وحوى النور المبين، ضمن الدستور حياتي وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، قائل ويعين المعتدين، قائل يدعو لكفر ويعين المعتدين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاقلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين، فاقلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. وعلى اليرموك تراتيل من آي الذكر وتنزيل، وعلى اليرموك تراتيل من آي الذكر وتنزيل. وابن الجراح يعاونه سيف للعزة مسلول، سيف للعزة مسلول. وعلى اليرموك تراتيل من آي الذكر وتنزيل، وعلى اليرموك تراتيل من آي الذكر وتنزيل. وابن الجراح يعاونه سيف للعزة مسلول، سيف للعزة مسلول. وانتحر الباطل منهزما والروم أسير وقتيل، وانتحر الباطل منهزما والروم أسير وقتيل. وحصون دمشق يزلزلها تكبير الله وتهليل، تكبير الله وتهليل. وعلى اليرموك تراتيل من آي الذكر وتنزيل، وعلى اليرموك تراتيل من آل الذكر وتنزيل وابن الجراح يعاون سيف للعزة مسلول سيف للعزة مسلول والحق تعالت رايته مذ حمل الراية جبريل والحق تعالت رايته مذ حمل الراية جبريل والحق تعالت رايته مذ حمل الراية جبريل مذ حمل الراية جبريل وعلى اليرموك تراتيل من آي الذكر وتنزيل وعلى اليرموك تراتيل من آي الذكر وتنزيل وابن الجراح يعاون سيف للعزة مسلول سيف للعزة مسلول